أنه على الحق وغيره على الباطل، مع أنه أصلا ليس على حق، وإنما هو شيء هو الذي أحدث، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، هم اللي أحدثوا هذا. يعني بدل القرآن وبدل الكتب المنزلة جعلوا كتبا من عندهم، جعلوا كتبا من عندهم يتمسكون بها، فلذلك فرحوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم.